هل يجوز لي أن ألقب نفسي أو أسمي نفسي باسم آيات الله؟ لا، لا يجوز هذا. أن آيات الله تبارك وتعالى إما أن تحمل على الآيات المقروءة وهي القرآن، وإما أن تحمل على الآيات الكونية كالسماء والأرض والبرق والرعد ونحو ذلك. وصحيح الإنسان آية من آيات الله تبارك وتعالى، لكن لا ينبغي للإنسان أنه يخص نفسه بما يشاركه فيه غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الكنى أو المسميات التي فيها نوع من التزكية للنفس، وكان يغير مثل هذه الأسماء، فغير اسم برة إلى زينب وقال تزكي نفسها الله أعلم بأهل البر منكم. فلهذا كره العلماء التسمية باسم فيه تزكية للنفس.